المسلمين مو بالنفس. نعم. والأحوط لا يسأل شرب الماء وهو جنوب هل في النهي؟ ما في شيء. لا صلى الله عليه يقول أكل لكن الأكل أفضل بتوضع إيه. والجملة لا يوجد الشرب الشرب أمرش نهي الشرب الشرب دبة الأكل يا شيء ما في شيء ماشي. نهي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه أنا يدل أحسن الله عملك أن هذا عام في الصغير موظف أو الإمارة كبيرة لا تقول لما ما لا يتيم هذا يتيم والإمارة تأمرنا على اثنين في الأمير يعني مو بعام الله السلام ولا خاص فقط لا هو ضعيف ينبغي له حتى لا يضر نفسه ولا يضر الناس عام شرعنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه شرعنا لها عن الإمارة سؤال الإمارة قول شرعنا من قبلها ما لم يأتي شرعنا بخلافه